الكذب، اكل السحت، اكل الحرام، حب المال، واخد بالك، الصفقات والنيول، ما احد اسبابها برضو خشيه الايه، الاسراف، الوجهاء، ان يعمل يعني مثلا يعمل قرار، طب القرار ده هيخلي ابن وزير ويخلي ابن دوله، يروح عامل ايه قرار تعديل، لان العمليه داخل فيها ايه كذا وكذا، مفهوم؟ اي لا تخافوهم، لا تخافوا منهم وخافوا مني سبحانه وتعالى، ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا، لان كل اللي هتاخدوه من الماس وكل اللي هتاخدوه مثلا من رضا الاشراف كله في النهايه قليل لا يساوي شيء، كله في النهايه ايه لا يساوي شيء، مفهوم؟ ما هو احنا قلنا هو الاسباب بقى كذا وكذا، جاه وسلطان واموال، ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. خلاص بقى، خلاص القصه وصلت بقى، ودي معرفنا مسلك دول ومسلك دول. اوعى تظن ان المسلكين دول مسلك فضل ومسلك عدل، مسلك فضل ومسلك شر، لا لا، مش ما هو عدل وفضل، لا مش مسلك عدل ومسلك مسلك فضل ومسلك شر، لا يعني مش فضيله ورذيله، لا ده كفر وايمان. اللي يخلي بقى، عشان كده بنقول يا اخوانا ان قول ابن عباس مش متعلق بالايات وما ينسخش القران، وانتوا تزعلوا مني لما اقول كده، كل واحد يقول لي ازاي فقلت كل كفر في القران كفر، وانا مش عارف ايه، وهو الاخ مش داري، الاخ متبرمج عامل زي المختوم متدبس على كلمتين معينين. قول ابن عباس بيصف ان لما خاطب قوم وقالوا قالوا له كذا وكذا وكذا، هنرى الكلام ده هو ان شاء الله وهنقوله لكم، وان دول كفار، قال لهم لا، ليس كفر تزعمون، لكن في مين؟ في دول، دول مش دول مش ده مش الراجل ده والراجل ده والراجل ده، نزل فيهم الايات، غير لما يقول، غير لما يقول والكفر في الايه كفر دون كفر، ما ثبتش عن عباس كده ولا عن غيره ان الكفر في الايه، ليس الكفر تذهبون اليه في حق دول، ان كانوا بيسالوه عن ايه؟ عن الخوارج، بيسالوه عن الخوارج، واضح؟ وزي ما جزء جه في اثر ابو مجلس وهنشوف. المهم مش دي قضيتنا، لكن تبقى فاهم ايه؟ شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى، افهم بقى القضيه كلها من اول يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم لم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا الى اخر اله. خد بالك بقى، مرينا بايه بقى؟ مرينا نمره واحد، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومرينا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، ومرينا وما اولئك بالمؤمنين، وبعدين تيجي في الاخر تقول لي ومن لم يحكم بما انزل الله فلكم الكافرون، تقول لي ده ايه ده قول ابن عباس؟ امال ده الايات ده، ها ده بعد ما اتاصلت، المفروض ان ده ختام للقضيه، ده تفصيل حاصل، تفصيل حاصل في الايه؟ في المفهوم، مش بنتكلم في القران، افهم عشان ما تحملش قول اكثر ما احتمل، تفصيل حاصل في القضيه، ان قضيه الكفر خلاص اتعرفت، وترتيب عقائدي ودرس عقائدي ليك بانك تبقى فاهم وما اولئك بالمؤمنين، زي انت تحط لي وما اولئك بالمؤمنين مع اولئك الكافرون، ترجع تقول لي لا ده الاولانيه دي كفر والثانيه دي ايه؟ ازاي تركيبه ما تنفعش في الايات خالص، عشان كده ايه يعني لازم نقرا الايات من اولها، مفهوم؟ هنا ايه بقى احنا قلنا هو بقى، انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والايه والربانيون والاحبار، خلاص ليه في بكذا وكذا وكذا استحفظوا من كتاب الاخير، بعد ما بينا المسلك الثاني. وبعدين بقى عشان تفهم القضيه دي خطيره، زي قضيه زي نفس الكلام لما اتكلمنا الم ترى الى الذين يزعمون، وجينا في الاخر قلنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم، بعد ما ايه قررنا القضيه ما نجيش بقى نقول ايه فلا يؤمنون هنا كمال ايمان، ده القضيه من اولها بتتكلم في ايه؟ في كفر شديد، وذكرت كفرهم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ب 100 صفه، وتيجي في الاخر بقى فبنقول لك خاتمه تحصيل بقى، يعني تحصيل ايه؟ اللي هو طريقه القران ان يجمع المعاني الكتير اللي انت تقعد ترغي فيها 1000 سنه في ايه؟ في كلمتين. هو ده الاعجاز، ما ده من ضمن اعجاز القران، ان يعطيك المعاني الكثيره اللي انت تقعد تقرا فيها سنين في لفظ او اي ايه او اربع كلمات كده تلاقي نفسك، هذا الاعجاز. ومن لم يحكم بما انزل الله، الذكر هنا هو انزل لك ايه؟ التوراه. انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور. وكان الكلام ليه التوراه؟ طيب عشان كان في قصه التوراتيين، قصه الناس اللي هم زنوا عملوا وسووا ويبقى ده بعد هنا بقى ما يقولش بقى ومن لم يحكم بالتوراه لا خلاص، لان التوراة دي سورة باب، امال هي ايه؟ باب لايه وسورة لايه؟ لاصل القضية حكم الله. حكم الله ده بقى لقيت التوراة، لقيت الانجيل، لقيت الزبور، لقيت صحف موسى، صحف ابراهيم، لقيت القرآن. المهم ان هو ايه؟ هو ده الحكم، مفهوم؟ ماليش دعوة ان انت تقول لي ايه توراة او انجيل، او ان هو حكم الله، هي دي ابواب. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بينهما. سبب اخر في نزول هذه الآية الكريمة جاب احاديث اخرى، يعني ما تقدم ذكر يغني عنها في الآيات، يعني نزل في فعلوا كذا ودول فعلوا كذا، نفس أي روايات قريبة مما ذكرها، مما ذكرنا يعني في فيها قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن البصري وغيرهم، نزلت في أهل الكتاب. زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة، وهي علينا واجبة كنهج. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنه ما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال وفي الحكم قال ذاك الكفر. الحكم ليه؟ لأنه حيبدل شرع ربنا، يبقى عليه ذاك الكفر. ثم تلا ذاك الايه؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزلته فتركه عمدا أو جار أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. او جاره وهو يعلم، يعني ظلم وهو يعلم، لانه ممكن يظلم ويظن ايه شرع ربنا، اللي هو المتاول او الجاهل اللي بيحكم بالشرع فاكر ان هو الشرع، لكن لما يكون. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما انزل الله كافرون، قال من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار ان الايه المراد بها أهد الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وروى ابن جرير عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. خد بالك إن في جزئية اللي بيستمسك بها البعض، اللي هي مسألة جزئية الجحود وعدم الجحود، زي جزئية الصلاة بالضبط، نفس الهوسة ونفس الزيطة اللي مصدعين دماغنا بيها لما تيجي ايه اللي هي جزئية اقحام الجحود. طبعا هنفهم كلام مسعود اقحام الجحود في قضية عملية، بحس يقولك لا اللي هو تحويل الكفر العملي لعقائدي، تحويل الكفر العملي اي حاجة تيجي فيها كفر عملي ومحولها لعقائدي، واضح؟ وده خد بالك منزلق ارجاء، منزلق ارجاء، لان الارجاء المرجاء هم اللي ما عندهمش كفر عملي ولا ايمان عملي، هم عندهم كله ايه عقائدي، لان الايمان عندهم تصديق واقرار، واخد بالك؟ وغلاتهم من الجهمية تصديق بس، مفهوم؟ قال هذا في النصارى. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتب رسل. وقال عطاء كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما انزل فلكم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون اليه. وراه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظه انه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه، انه ليس كفرا ينقل عن المله. ومن لم يحكم بما انزل الله فلكم الكافرون كفر دون كفر، وافقوا الذهبي في تصحيحه. وهذه الاثار على ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرأة على الدين، ويجعلونها عذرا في إباحة القوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت بها بلاد الإسلام أو ضربت بها. وهناك أثر عن أبي مجلس، كلام ده كلام مين؟ أنا بقرأه ده كلام الشيخ أحمد شاكر، واضح؟ قاضي القضاء في زمانه. وهناك أثر عن أبي مجلس في جدال، خدوا بالكم بقى من حاجة مهمة، مسألتين هنا مهمين عايزين تفكروا. المسألة الأولى كل الناس سوى ابن عباس رضي الله عنه وسوى ابن طاووس سواهم ذهبوا إلى أنه إيه كفر الكفر، واضح؟ التفصيل ده جه عن ابن عباس وابن طاووس. طبعا ابن طاووس ده من التابعي، يبقى إيه كلام مع الصحابي لأنه خد عنه، لأنه خد عنه. وهناك أثر عن أبي مجلس في جدال الإباضية الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم مما يخالف الشريعة. خد بالك، ركز على كل كلمة. عمدا إلى الهوى، يعني ركونا إلى الهوى، أو جهلا بالحكم، يعني إما المصلحة وهوى في النفس شهوة، أو جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، كفر أكبر، فهم يجادلون يريدون من أبي مجلس أن يوافقهم على ما يريدون من كفر هؤلاء الأمراء. بل الأمراء دول مالهم؟ زي ما هنفهم في الآخر كلام، وجهتهم الإسلام ودعوتهم الإسلام ودينهم الإسلام وشرعتهم الإسلام، بس بيجوا أهل أهواء، واضح؟ فساق، يديله قرشين يقوم يغير في الموضوع عشان ياخد القرشين معايا، دون أن يقر على الحكم بالتبديل. مفهوم ده في الإيه؟ في القضاء. يعني افهم، القاضي لما يغير في التشريع غير لما يغير في الحكم. يعني القاضي يقول والله شريعتنا قول الله كذا، ويجي هو بيطبقه يقول بس انا شايف ان معناه كذا، يبقى حصل ايه؟ حصل خلاف في الحكم مع بقاء الشريعة. لكن لما يجي يعمل زي اليهود ويروحوا شاطبين الآية ويقولوا ايه؟ لا ده احنا الشريعة بتاعتنا الرجم الجلد، فلما يجي يحكم يقول انا شايف يتجلد، بس ده يتجلد كتير وده يتجلد قليل في الحكم. بقى يعني بقت الشريعة حصل تبديل في حاجتين، في الشريعة وفي الحكم كمان. يعني ان نشرحها بالتفصيل تاني، نقول مثلا في مشرع وفي قاضي، او في قاضي يشرع وفي قاضي يحكم. القضاء زي ما خدنا احنا وعرفنا اللي هو الحكم، يعني الحكم من العبد فصل في الخصومة، والحكم من الرب تشريع، واضح؟ الحكم من العبد فصل في الخصومة، ده ضرب ده، طب انت تضربه زي ما ضربك، طب ادفع له 5 جنيه، طب اعمل كذا، ده اسمه فصل في الخصومة بالاثنين. الحكم من الله تشريع، اللي يضرب يدفع كذا، واللي يتقتل يحصل له كذا، واللي يعمل له كذا، تشريع، مش بيحكم بالاثنين ولا بين 10 ولا بتشريعات. فيجي القاضي يروح عامل نفسه مشرع، يروح يقول لا والله ايه، بدل رجم خليها جلد، ده بقى مفيش حد زنى لسه، فهو ايه مسك الشرع وبدله قبل ما يبقى فيه زاني او زانية، واضح؟ فيبقى هو هنا انزل نفسه منزلة تنبغي الا لله، اللي هو ايه؟ اللي هو التشريع. يجي القاضي بقى اللي هو يحكم، ياخد الشرع الموجود ده اللي هو الجديد بقى اللي هو الجلد، ممكن يحكم بيه زي ما هو وممكن يقبل فيه سحر، يعني زي ما هو يمسك زي يقول لك ايه والله النص قدامه اهو جلد جلد 100 100، ممكن ياخد بتاعه يقول ايه لا بس الراجل ده سنه صغير وظروفه صعبه 50 كفايه، هو ايه يعتبر قابل، انه ملوش دعوه بالشرع، هو الشرع ده. فاذا التلاعب في التشريع غير التلاعب في الايه؟ في القضاء. فابو مجلس الخوارج كانوا جارهم بعض الامراء المسلمين الذين يدينون بالاسلام ويحكمون بالاسلام ولا يغيرون من آيات القرآن ولا يبدلون الحكم رجم بحكم جلد ولا حكم قطع بحكم كذا، لا، بس ممكن ايه وهو بيطبق الحكم يقول لا انت ما تطلعش ايدك، انت ايه، انت لا دي من السرقة، انا شايف كده ان انت ظروفك صعبة وبتاع، خلاص انت هتغرم. مفهوم تعذير، يعني يقلبها من حد الى تعذير، طبعا قلبها من حد الى تعذير هنا نتيجة للهوى والفلوس اللي خدها، فده ضلالي، بس لم يبدل الشر. مفهوم؟ فهم دي في حد ذاتها كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة. فكده ده عند الخوارج كافر، ده كده عند الخوارج كافر، ومذهب الخوارج باطل. مفهوم؟ انه بيكفر المسلم بالكبيرة. فجاب له ابو مجلس، فاحتجوا على ابو مجلس بالايه؟ بالآية، على اساس ان ده لم يحكم بما انزل الله، حد دخلت الفلوس ولعب لعبة. مفهوم؟ وضحت القصة كده ولا ما؟ فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة، بما يخالف، يعني الشريعة موجودة اهو بس الحكم اللي حصل غير، ده المفروض يتقطع ايده ما اتقطعتش، غير بقى ايه انه بيبدل يعمل الشريعة حبس، لا ده ايه موجود بس، فبقت اتعرف المخالفة منين؟ من وجود الشريعة. مفهوم؟ فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا الى الهوى او جهلا بالحكم، والخوارج من مذهبهم ان مرتكب الكبيرة كافر، ان مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من ابي مجلس ان يوافقهم على ما يريدون من كفر هؤلاء الامراء، ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. يبقى راجل افتاهم على اهوائهم، يبقى هما كده لما يخرجوا يقولوا ايه؟ احنا خرجنا على كافر، ما خرجناش على فاسق، مفهوم؟ او ما خرجناش على واحد يعني ايه بدون وجه حق. وهذان الاثران رواهما الطبري، وكتب عليهما اخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا، فرأيت ان اثبت هذا النص اولى هنا نص اولى روايتي الطبري ثم تعليق اخي على روايتي. فرواه الطبري عن ابن عن عمران ابن حدير قال، يمكن حدير الاعلى حدير، اتى ابا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا يا ابا مجلس ارايت قول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اللي هم الخوارج عايزين يكفروا، احق هو؟ قال نعم. قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، احق هو؟ قال نعم. قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، احق هو؟ قال نعم. قال فقالوا يا ابا مجلس فيحكم هؤلاء بما انزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به. خد بالك من الكلام، والله لو تفهموا تجيبوا سواب في نفسكم. وبه يقولون، هو بيشاوروا على ناس معينه بيقول له طب انت بقى بالله عليك دول بيحكموا بما انزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون، ده الاصل، واليه يدعون. يعني بيقف على منبر ولا بيقف في مكان ولا بيقف في محفل دولي ولا بيقف في مكان بيقول ايه؟ بيدعو اليه بكله بشريعته بنفس الحياه اللي هو بيخالفها دي، حتى بيدعو ليها، بيدعو ايه؟ اليها. واضح؟ فانهم تركوا شيئا منه عرفوا انهم قد اصابوا ذنبا. ليه؟ لان من جواهم هم مسلمين من الاصل ده. فقالوا لا والله ولكنك تفرق. انت خايف، انت بتقول كده ايه يعني؟ المباحث هتشدك. قال انتم اولى بهذا مني، انتم اولى بهذا مني، لا ارى وانكم ترون هذا ولا تحرجون. يعني انا لا ارى رؤيتكم وانتم بتشوفوا كده من غير تحرج. مين اللي اولى بالخوف؟ اللي بيتجرأ على دين ربنا ولا اللي ايه اللي بيقف؟ ولكنها انزلت في اليهود والنصارى واهل الشرك، او نحو من هذا، انزلت في اليهود والنصارى. طب كلمة بقى انزلت في اليهود، وخد بالك برضو بعضهم استمسك بالاثر ده وقال لك اهو مش بيقولوا اثر ابو مجلس دي في اليهود والنصارى، واحنا الحمد لله مناش حاجة. خد بالك طبعا كلمة في اليهود والنصارى دي لو بيقولها واحد عاقل نقول ايه؟ بيان الى ان من سلك نفس المسلك الذي سلكه اليهود والنصارى يبقى الزمه الحكم المترتب، لان الله عز وجل ما عندوش يهود ونصارى مسلمين، عنده من وافق فهو موافق ومن خالف فهو مخالف، مش كده؟ قالت يعني ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، القضيه مش بالايه؟ قالوا نحن ابناء الله احباء. قل فلما يعذبكم الله بايه؟ بذنوبكم. قضيه ما فيش فيها، قضيه ما فيش فيها محاباه، ده المعتقد اللي يبقى لما نيجي نقول نزلت في اليهود والنصارى فاتبعونا سنة من كان قبلكم. نزلت في ايه في اليهود والنصارى؟ نزلت في قوم بدلوا وحادوا وغيروا وسطروا آية الرجم وحولوها الى جلد. لكن اللي انتوا تسألوا فيهم دول مالهم؟ يدينون بالاسلام وبه يقولون واليه يدعون. وان اصابوا ذنبا فان خالفوا شيئا علموا انهم قد اصابوا ايه؟ ذنب. مش بقى ان هو ده الحق وده الشريعة وده الاصل نتفق عليه ونتراضى عليه، لا، ده بيعملوه مبسوطين. يعني قبل ان يقيمه النبي فيه من رجم ويعيده بعد اذ كتموه كانوا بيعملوه هم ايه؟ مبسوطين، ده هو ده ومشين عليه كله وتراضوا بينهم عليه، تعالوا نتراضى على شيء نقيمه على الشريف والضعيف، مش كده؟ يبقى المسلك ده هو اللي معني بالايه؟ بالآية. واضح؟ لكن الحال اللي هم سألوا فيه ده يعتبر كفر دون كفر. ليك معايا؟ ثم روى الطبري نحو معناه وإسناداه صحيحان. ثم قال ما نصر اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر الشريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. الراضي يعني معنى غير الايه؟ الراضي معناه ايه؟ غير المكره. الراضي يعني غير المكره. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسؤول. اللي هو وسطه الاثار وعمال يقول لك قول كذا وقول كذا لا محيص له من معرفة السائل والمسؤول. ايه القضية بالضبط اللي اتقال فيها الكلام ده؟ عشان ده انت بتجعله مخصص لعلوم القرآن بسهولة. يعني اي واحد يتكلمه يقول لك قول ابن عباس كأنه آية نسخت آية. ده في خلاف بينكم السنة تخص القرآن ولا لا؟ السنة. انت بقى مش بس ده انت خرجت من الخلاف وجعلت مذهب جديد ان قول الصحابي يخصص القرآن. خد بالك من الكلام. فأبو مزلز لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي تابعي ثقة وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان قوم أبي مزلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان. أيوة يعني من قوم مجلس يعني ممن يحترمون قوله وممن يرون أنه إمام لأن من قوم من ناس بس مع ذلك خرجوا. مفهوم؟ زي ما ناس كده بتحترمك بس هم إيه عملوا جماعة ولا مش عارف عملوا إيه بس كان بيحترموك. ومن بني سدوس ابن شيبان ابن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر. الأثر فيه كده. وهم نفر من الإباضية كما في الأثر أيضا. والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية. هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي. وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين بقضية تحكيم الحكام في صفين وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السائلون. يعني افترقوا فرق يا ترى دي أي واحدة لكن المؤمن من الإباضية. بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك وأن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان وهم عندهم معتقدهم إن معسكر السلطان كفر ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. يعني مش من باب الرضا ولا من باب التبديل ولا وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا لم يكن سؤالهم عن الواقع المعاصر. خد بالك من الكلام كويس. اللي هو الحال بقى الموجود كله تبديل والإطراء وقتل من يطالب والصد والتصميم والمصائب ده مصيب كل مصيبة نسأل الله العافية والسلام. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء

الذي لم يوجد اصلا ابدا. يبقى المحتج بالاثار دي وانزالها على الواقع احتج بفتية في غير موقعها وفي غير محله. واضح؟ احتج بايه؟ زي مثلا واحد يجي يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقال ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. يقول لك احنا عندنا حلة في البيت ولا عندنا بير ولا عندنا بركة وبنرمي فيها الزبالة وبتاع، فيبقى ايه؟ ده بئر بضاعة. لا مش بضحك، يبقى ده ايه؟ نفس القضية. وتيجي تكلمه يقول لك الحديث اهو، او نفس المسألة، بس بقرب المعنى، بقرب معنى وضع الفتوى الفتية في غير موضع. وجعل الفتية حاكم على القرآن وعلى عموم القرآن الذي ظهر معنى واستبان مقتضاه. مفهوم؟ خذوا بالكم يا اخوانا. وبعدين وكتبنا عليهم فيه في ايه بقى؟ توراة. ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. ده تشريع، تشريع قضية حكم، ماشي؟ يبقى ده ايه؟ تشريع اهو. من خالفه ولم يعمل به، لان القصة نكت في الرجم. لا احنا مش بس قضيتنا في الرجم، احنا كتبنا عليهم برضو حاجات في غير الرجم، في القصاص مثلا وفي الدماء والاعراض. الرجم ده في الاعراض، كتبنا عليهم في الدماء وفي الاموال. مفهوم؟ كتبنا عليهم ايه؟ في الدماء والاموال وفي الابدان. كتبنا عليهم ايه بقى؟ ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والى اخره، والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به الدية بقى هو كفارة له. طيب بعد كده شو بقى؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اللي هو بقى ده تبني عليهم فيه حكم، برضو ابراز الى ان الحكم مش قضية ايه، مش برضو متعلق بجزئية معينة. وهذا ايضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فان عندهم في نص التوراة ان النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النضري من القرظي، ولا يقيدون القرظي من النضري. يعني اللي من بني النضير ممكن يقتل، لكن بني لو واحد من ده لا. ليه؟ لان عندهم بني النضير دول يهود اهل يعني درجة اولى، وبني قريظة يهود. بل يعدلون الى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا الى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والاشهار. يعني هم مش بدلوا في ده وبدلوا في حاجات كتير منها ده. ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقالها هنا فاولئك هم الظالمون. طيب خد بالك من كلام بقى، لما يجوا الصحابه او بعضهم يقول فمن جحد، ثم انت تقول لي ده امر قلب. والله عز وجل انزل الحكم على مسلك معين. المسلك ده ان انت وافقتني في ان احنا نسميه هو مسلك الجاحد، يبقى احنا اتفقنا على حدود الجحود. ان انت ما وافقتنيش يبقى احنا هنا ايه؟ هنوجد للجحود مسلك اخر مش هنلاقي له دليل من الكتاب. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني نيجي نقول اذا كان الجحود ده معناه انه يحلف بالعظيم ويبقى يعني عمال يقول كل الايمان ان هو كافر وان هو عايز يبقى 60 مليون كافر، طبعا ده مسلك ملوش، لان اليهود ما بدلوش اية الرجم وما بدلوش القصاص في النفوس او الدية. يقتل لما يكون قرظي قتل نظري يقتل بيه، ولو نظري قتل قرظي يدفع دية عشان ده راجل شريف وده وضيع. مفهوم؟ ما بدلوش ده من باب ان هم بيحلفوا من 60 يمينهم كفر، ده بدلوه من باب الاهواء، من باب الشهوات، من باب المصالح. فلا تخشوا الناس واخشوني اكلونا للسحت، ماشي كده؟ لكن وقعوا في كده. وهذا المسلك سمي جحود لانهم فعلوه برضا دون اكراه، وعملوه بعلم دون جهل. مفهوم معه؟ برضا دون اكراه وبايه؟ علم دون جهل. اذا اذن الذي يعرض عن دين الله عز وجل وشريعته برضا دون اكراه، بس مش برضا وبس، ده ويجعل ذلك ملزما يطرق الخلق اليه، مش ذلك وبس، ويدعو اليه ويدين به. مش ذلك وبس، ويقتل المخالف، مش ذلك وبس، ويبقى يعلم 100 يوم كل يوم عما يجي القضايا بتاع عشان خاطر، واضح؟ يبقى هنا ايه فارق كبير اهو. يبقى اذا انت اذا قلت الجحود مسلكه كذا على انه ورثه المسلك بينه، لكن بقى هتقول لا لا الجحود ده وتعمله تشكيله من عندك، ده احنا مش هنعرف نستدل عليه الا من كتاب ولا من سنه، مش هنعرف نوصل لحاجه. يبقى ما عندناش مسلك معين نتقيه، يعني المفروض القران بنهتدي منه وبه المسلك الذي نتبعه والمسلك الذي لا نتبعه، لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. فهمت بقى قصدا؟ يبقى ايه؟ يعني دون ايه؟ وعنادا وعمدا، مفهوم؟ وقال هنا فولاكم الظالمون، لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم. سر بقى حكايه كافرين وظالمين وطبعا طبعا، بس لا شوف بقى سر القران، يعني ده من اعجاز القران ان اللفظ مش بيجي كده تقوم تقول لي ايه ما الكافرون زي الفاسقون زي الظالم، هو بس لا ليه هناك قال كافر؟ لان الكفر ستر، مش كده؟ طب ليه الظالم؟ ما هو برضه كفر. ليه الظالم؟ لان هنا وقع في الكفر من باب الظلم، هناك وقع في الكفر من باب حط ايديه عليه، مش واخدين بالكم؟ مش معنى الاحاديث هناك ليه اتقال كافر؟ اللي حط ايديه عليه، احنا قلنا الكفر ستر. ليه هنا اتقال ظالم؟ لانه يجي على القرظ يقول له انت ما تقتلش، انت ايه ما يعني ما تقتلك ما تقتلش، خد فلوس، فظلم ما سواش. يبقى كفر هنا ظلم من باب الظلم، هناك كفر من باب الجحود والستر والانكار، مش كده؟ ليه هنا كفر من باب الظلم؟ افهم. لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الامر الذي امر الله بالعدل والتسويه بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعض. وروى الامام احمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قراها وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس النفس بالنفس بالنفس ورفع العين والعين بالعين، النفس بالنفس والعين بالعين. وكذا رواه ابو داود والترمذي والحاكم، قال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث، تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. وقد استدل كثير ممن ذهب من الاصوليين والفقهاء الى ان شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور. وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني على النص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. طبعا هو كلام اللي قلته يوم اللي فاتت لما قلنا إنه كل قصص في القرآن لا يأتي معه ما يرده فيبقى شرع، مفهوم؟ كل قصص في القرآن يأتي ولا يأتي معه ما يرده يبقى الأصل في القبول، لأن السكوت إقرار، مفهوم ولا إيه؟ وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة. وروى ابن أبي حاتم وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل إجماع العلماء على احتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره. طبعا ده خروج عن القضية بتاعتنا اللي هو مسألة بيان مسألة الديات، وهل يقتل الكافر بالمؤمن ولا لا، وهل يقتل الحر بالعبد ولا لا، والمرأة بالرجل لا، ده مبحث مش موضوعنا، لأن ده مبحث فقهي، فهم احنا بنتكلم في قضية عقائدية عشان بس ايه ما ينسى، لأنه أصله مبحث طويل، يعني مبحث طويل يمكن من الناس اللي اتكلموا فيه كويس الشنقيط في أضواء البيان رحمه الله. كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة، تكسر ثنية فلانة، تكسر ثنية فلانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله قصاص، لقضية فيش فيها شريف وضعيف. قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال فرضي قوم فعفوا وتركوا القصاص، لما لقوا ان المسألة تحتج فعفوا من عندهم، يبقى عملوا بالشريعة، لكن لم يتبدل عند النبي صلى الله عليه وسلم حكم الايه؟ حكم القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره، يعني ربنا اوجد له مخرج، لانه حلف قال والله لا تقسم، اخرجه في الصحيحين. وروى ابو داود عن عمران بن حصين ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي وإسناده قوي رجاله كلهم ثقات وحديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه. ونحن مو دخلنا في قضية أنا إيه من يعني نترك الجزء ده اللي هو مسألة اللي الكلام على الديات إلى آخره. قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون تقدم بيانه. وقفينا وحكيت إيه حكاية قول من قال فيه من كفر وقول من قال ظلم دون ظلم كلام نفس القضية. وقفينا على أثرهم بعيسى بن مريم. خلاص خد بالك بقى يعني نحكي إيه تكلم يعني بيّن الله سبحانه وتعالى حكمه من باب التوراة واضح. وقفينا على أثرهم على أثر اليهود بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه مصدق لأن حكم الله لا يكذب بعضه بعض بل يصدق بعضه بعض ما بين يديه يعني الذي قبله من التوراة. وآتيناه الإنجيل يبقى من خبال أتى يصدق ما يقولش بقى ان ايه ده كان موسى بيحكم بشريعة موسى. لا ده كلام كاذب ده كلام فارغ. لا ده هو جاي ايه لمد ويشهد بصدق شريعة موسى ويشهد بصدق موسى عليه السلام وهو الاخره. ثم يأتي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة قدامك مش سلسل مشعو وهدى وموعظة للمتقين. وهدى وموعظة للمتقين مش لكل حد. شو بقى الأمر وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. كأن مسألة حكم بما أنزل الله دي مسألة ما تخصش أمة دون أمة ولا قوم دون قوم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول تعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه إضافة إلى ذلك الإنجيل فيه هدى ونور أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة أي متبعا له غير مخالف لما فيها إلا في قليل مما بين لبني إسرائيل أو مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة اللي أحل مع تحليل لها شيء حرام يبقى نسخ التحريم. وقوله تعالى وهدى أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به معذرة وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب يبقى وليحكم بالجزم وقرئ وليحكم بالإيه على أن اللام لام كي اللي لامت إيه أي وآتيناه الإنجيل ليحكم اللي لام التعليل لام كي دي اللي لام التعليل مفهوم يعني إيه يعني ليه أتاه الإنجيل ليحكم به. فطبعا لم نصبه خش على المضارع تنصبه يبقى ليحكم مفهوم. أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمنه. وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر وليحكم أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه. وما فيه البشارة ببعثة محمد يعني من ضمن هذا ما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وطبعا ده مبعث في الايه خاص على العام لأنه ما أنزل إليكم مبعث في العام على الخاص وما أنزل أعم من الايه التوراة والإنجيل. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إلى قوله المفلحون. ولهذا قال هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربي، لأن ما فيش قضية فيها لا ظلم ولا قضية فيها ستر، ده مسلك عام واضح. يبقى اللي مش هيحكم هيبقى ايه؟ فسق، يعني خرج عن أمر إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، واضح؟ أي الخارجون عن طاعة ربي. بقى انت عرفت سر لفظ الكافرون وسر لفظ الظالمون وسر لفظ الفاسقون، واضح؟ أي الخارجون عن طاعة ربي، المائلون إلى الباطل التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآيات نزلت في النصارى وهي ظاهرة في السياق. وأنزلنا إليك الكتاب، قضية بقى اللي هي ايه؟ شوف بقى التقديم كله من أول فين، افهم الكلام. احنا يعني شوف بقى، شوف القرآن مواساة من ايه؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين سارعون في الكفر، بعدين يبدأ ده حصل كذا وكذا وكذا، حصل كذا وكذا وكذا، وحصل كذا وكذا وكذا. أظن بقى دلوقتي خلاص تأهل محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر، وتربع عقائديا على الطريق القويم، مش كده؟ خلاص. فجي الخطاب بقى، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، سلسال سلسلة الصدق، كله يصدق بعضه، مفيش حاجة بكذبت ولا دي تبطل دي ولا، ولأن كانت الأولين ده كانش واخدين بالنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خد بالك من الكلام ده، وده سمت أحد، يعني ده معنى الفارق تتعدى المليارات، لكن كفارق بين الشريعة الباطلة شريعة الحق، إن شريعة الحق يصدق بعضها، شريعة الباطل يكذب بعضها بعض، يطلع القانون يجعل الأولاني إيه؟ من البطلان تماما، يهدمه ويبدله ويمسخه ويغيره، واخد بالك؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا بما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. دي بقى الزيادة، الخصيصة الزائدة. ليه؟ ليه الهيمنة؟ الهيمنة لثلاث أسباب، وأسباب كثيرة بس أهمها ثلاث أسباب. السبب الأول إنه خاتم الكتب، خاتم الشريعة، يعني ما يمكن أن يترك أو ما يمكن أن يؤجل في الإنجيل جه في الإيه؟ في التوراة، مش كده؟ وما يمكن أن يؤجل في التوراة جه في الإنجيل، جه في القرآن. طب وممكن أن يؤجل في القرآن؟ مفيش بقى خلاص، يبقى ما بقاش فيه حاجة بقى، واضح؟ السبب الثاني انه شريعة الانجيل جه لناس معينين، التوراة والانجيل جه ناس معينين، فراع ظروفهم وراع احكامهم ومقتضياتهم اللي ليهم واللي عليهم مع غيره. القرآن جاء للعالمين، فيبقى لابد ان يكون ايه؟ احكامه لا ما تحتملش بقى بعد 1400 سنة، زي ما بيقولوا بقى شوية الغدر، نسأل الله عليه والسلامة، ده ايه؟ ده كان شوية مقتضيات انتهت، شوية اسباب وعلل وانقضت ومنفعش لزماننا وكلام، لا ده يصلح لكل، واضح؟ ولكل الامم والعالم، وكل في الجبال وفي الابراج وفي الناطحات السحاب وفي البحار واللي في الاعشاب واللي في الادغال واللي في الخيام وكل حاجة تانية، احكام تمشي معها. ما ينفعش تقولش ده في الحضر اه، لكن في البوادي لا، او في البوادي اه لكن في الحضر، في كل شيء. يبقى لازم الهيمنة، يبقى لازم يكون فيه ما فاتهم موجود فيه، مش ما فاتهم هم، فات الكتب يعني ما لم ينزله الله في الكتب، لكن لا يفوت الله شيء، لا يفوت الله شيء، افهم عشان العبارة. السبب الثالث اسباب الهيمنة انه التوراة والانجيل، التوراة جعل عشان ينزل بعد منه انجيل بتقدير الله سبحانه وتعالى كما كان، والانجيل جعل عشان يبشر بما بعد، يعني فيه، واضح؟ القرآن جاء لينذر بالساعة حيث الناس تعمل للنهاية، واضح؟ فلابد يكون في كل الضوابط التي تعين للدوام للنهاية، ضوابط التي تعين للدوام للنهاية، بحيث انه ايه؟ انه يبقى قائم يقوم بمصالح الخلق، مش لسنة او اثنين او عشرة او قرن او قرنين او الى اخره، يقوم بالمصالح ايه؟ الى قيام الساعة، مع متغيرات الخلق والاهواء والابتداع والضلال، فيبقى لا كل ما يمكن ان يستدركه الخلق احكمه القرآن او هيمن عليه القرآن، مفهوم؟ فاحكم بينهم بما انزل الله. اللي هو ايه بقى؟ القران هنا، هناك كان انزل الله للتوراة وانزل الله كان الانجيل بالنسبه لهم، بالنسبه للنصارى. طبعا بالنسبه للمسلمين لما يقول لهم فاحكم بينهم بما انزل الله مش هيبقى التوراة ولا هيبقى الانجيل، هيبقى المهيمن. واضح؟ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. من هم بقى؟ ولا تتبع من هم؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ماشي؟ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وده تعليل الهيمنة، عشان ما تجيش تقول ليه في احكام في القرآن مش موجودة في التوراة، او العكس في احكام في التوراة والانجيل مش موجودة. لكل جعلنا منكم، فانت مالكش دعوة بالتوراة والانجيل، لكن ليك دعوة بايه؟ بالقرآن، لان القرآن مهيمن عليهم، يعني الخير اللي موجود فيهم موجود في القرآن. كل فوق زيادة، كل فضيلة وهدى وموعظة ونور موجود في القرآن وزيادة، من ده اسباب الهيمنة كمال كله. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. يعني انت دي قضية لا تجادل فيها ولا تسأل عن علتها، لأن ربنا فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأنه لو شاء لم يمنعه مانع. يعني هو ما جعلهاش توراة وإنجيل وقرآن من باب الموانع، لكن هذه مشيئته. ولو شاء ألا يجعلها توراة وإنجيل وقرآن وجعلها قرآن بس من أول الأزل لحد الآخر لفعل. مفهوم؟ ده لم يمنعه إيه؟ مانع. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ونحن لما بنيجي نقول إنه تصاريف الله في الكون وأفعاله في الكون بما فيها من خير، بما فيها من مما يسوء ومما لا يسوء ومما ومن الفتنة ومن الخير ومن الشر ومن ومن، ليه؟ عشان يرحمك الله البلاء في الدنيا، تمييز الخبيث من الطيب، ترتب الثواب والعقاب. مش كده؟ هيترتب الثواب والعقاب لو كانت الناس كل لو سكه واحده خير على طول، ولو شر ابدي، يعني مش هيبقى فيه لونين، وبالتالي لا يكون حسابين. فاستبقوا الخيرات. ولو شاء الله جعل خيرا ولكن ليبلوكم فيما اتاكم. طب نعمل ايه؟ فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا. اليهودي حيرجع بتوراته، والنصراني حيرجع بانجيله، والمسلم هيرجع بقران، كل واحد هيرجع بما ابتلي به. طبعا الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ايضا في جزئيه معينه فيما يتعلق بالاسرار التي لم يقضى فيها في الدنيا، لعل الله يقضيها في الاخره. ليه ده وليه عشان ده؟ طب وليه الانجيل فارق في كذا؟ وليه القران فارق الانجيل في كذا؟ وليه ده كان في كذا؟ فيما كنتم بما فيه تختلفون. ونحكم بينهم بما انزل الله. خد بالك بقى اهو، فوق ايه بقى؟ فوق فاحكم، بعدين تكرار وانحكم للتاكيد بما انزل الله. ولا تتبع اهواءهم، تاني اهو هنا ايه بقى؟ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. يعني اوعى تبدل في الشريعة وتغير فيها من باب ضغوط اهوائهم وممالاة شهواتهم وما يريدون، ومن باب اغتنامهم، ومن باب الناس تزعل، الناس تطفش، الناس احنا عايزين نألف الناس الدعاوى التي تقول. بعدين ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. عن بعض يعني ممكن يطلبوك بالتنازل عن شيء معين كده. بلاش اللحف، حاجة بسيطة جدا. ليه؟ على اساس تأليف، فوع من باب اهوائهم تفتن انت تحت مقتضى ضغوط اهوائهم، فتقول طيب عشان ايه؟ مادام هم متضايقين من الموضوع ده واحنا عايزين نألف الناس لدين الله، فاوعى دي. طب ما هو لو انا بقى وقفت على الحق وما حاولتش تألفهم وتنزلت عن البعض بس عشان خاطر يلم، هيطفشوا، لأن الحق شديد. فشوف الإجابة بقى، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه. الآية دي أخوانا والله العظيم قاسمة، الآية دي بتنذر كل إنسان يتأول في دين الله الترغيب والترهيب بغير شرع الله وبغير الحق. كل من يتأول باسم الدعوة أو مصلحة الدعوة أو فقه الدعوة التنازل عن شيء من الدين من باب التأليف والتجميع وما شابه، الآية دي قاسمة الذكر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدك إلا بموافقة شرعه. أمن معك خلق لا أمنش معك خلق، أنت دورك أنك تضبط الشرع، يعني ما تخالفش وتضل الناس وتقول أنا ماسك في الشرع وترجع تقول إيه تحتج بالآية وتقول وليش دعوة يضلوا. لا، ما أنت هتاخد وزرهم، لأنك أنت إيه يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يبقى إذا أنت إيه لما حتضله هتاخد وزره، لكن لما تستمسك بالحق وهو تولى نتيجة استمساكك بالحق يبقى تعرف ان ايه، تعرف ان دي سنة لله في الخلق، وان ربنا سبحانه وتعالى اراد وشاء امرا هو ان يصيبهم ببعض الذنوب، ما يستهلوش الهدى، نعوذ بالله من ان نكون منه. افهم الكلام. يبقى اي دعوة للتنازل باسم التأليف وبالراحة الكلام ده اذا كان مأذون فيه شرعا فبها ونعمة، اذا كان الشرع قال لي بالراحه يبقى فبيها ونعمت، على انه انا عايز الشرع. الشرع ما قاليش بالراحه ما اعملوش انا بقى. وبعدين لما تيجي تقول لي طب ليه بتعمل كده وليه، طيب ما دي فيها مخالفه، يقول لك الضروره والقطاع والفقه والواقع والحال. لا، هنا نقول لك واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله، ما عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا. طبعا هنا يتولوا ليه؟ نتيجة وقوفك انت على الحق والحق ما لم يرضيهم. فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. وبعدين طب ليه يعني ليه يصيب بقى؟ طب يعني شو بقى هنا ايه حته بتسال؟ يعني الله عز وجل حكم عدل ولا يسال عما يفعل، انت مش انك تسال يضل دول او يهدي دول، دي مش قضيتك. لكن ومع ذلك شوف شبه ربنا سبحانه وتعالى يعرفك بنفسه ويهديك ويعلمك ان شأنه عظيم سبحانه وتعالى. وان كثيرا من الناس لفاسقون، اي يخرجون عن الحدود، اي عندما يظهر الحق يتركوه. ليه بقى في الاخر بقى كل دول بقى؟ افحكم الجاهلية يبغون. من دول؟ اهل التوراة الذين تركوا التوراة، واهل الانجيل الذين تركوا الانجيل، واهل الاسلام الذين تركوا القرآن. مش بقى ايه خاصة بقى بزيد او عباد، يعني اللي هم جم صرعوا في الكفر، افحكم الجاهلية يبغون. اهل الانجيل الذين لم يحكموا به، حكم الجاهلية يبغون. اهل الاسلام الذين تولوا، افحكم الجاهلية يبغون. ومن احسن من الله. شو بقى؟ طبعا حكم الله سبحانه وتعالى يخص المسلمين بس، خص الخلق كله. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، اللي هي نفس القضية بتاعت وهدى وموعظة للايه للمتقين. واضح؟ طيب لما انت تيجي بقى بعد القرار بتاع ومن لم يحكم بما انزل الله فانكم كافرون، وعرفنا سرها اولئكم الظالمون، يبقى من لم يحكم ده اللي هو ايه بقى؟ شو بقى جه على الاستنكار؟ احنا دلوقتي هنقول بقى جت منين بقى حته انه كفر دون كفر، كفر مش دون كفر؟ انتهت. لا، لكن شوف الايه دي كمان قسمت، يعني ضربت القضيه دي خالص، انه افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يكون، يعني بيان الى ان هذا المسلك هو ابتغاء حكم الجاهليه. واحد يقول لي برضه غصب عنك ويطلع لي لسانه ويقول لي برضه حكم كفر دون كفر، برضه ابتغاء حكم الجاهليه كفر دون كفر، وما انا اقول له يبقى انت كذبت بالقران.